طب افرض هو عارف ان الفعل ده حرام بس مش عارف انه كفر، واحد سكر فطلق، طلاقه يقع ولا لا يقع؟ فيا اخوانا دول الشيعة كفار، وانتوا ازاي ما تقولوش عليهم كفار؟ ده عدم تكفير الكافر كفر. بس ما هو الاكراه بقى اللي بيمنع التكفير؟ اذا فما يليق بالعامية في هذا الشأن؟ العلم عند الله. اذا رضى القاضي الشرعي ان يحول الانسان من كفر النوع الى كفر العين، بيعمل ست حاجات اللي هي موانع التكفير. انا فكره اصلا ان هما ستة، ده مش واحده. ده في لستة حاجات كده. ده خد بالك احنا مختصرينهم، يعني في واحده من الستة دي ممكن تكون تحتها يعني فروع، فاحنا بنجملها في كلمه وخلاص. وبعد كده ايه ده كل واحده منهم مشروحه، يعني انت عارف في رسائل ماجستير ودكتوراه في واحده بس منهم. يعني الاكراه مثلا، الاكراه دي واحده دي فيها رسائل ماجستير ودكتوراه. ما هو الاكراه اصلا؟ اللهم علمنا. وما هو الاكراه المعتبر شرعا وما الاكراه الغير معتبر شرعا؟ رسائل ماجستير ودكتوراه في واحده من الستة. رب زدنا علم. اللهم امين. اللهم امين. فبنقول اجمالا، احنا بنختصرهم بس في دقائق معدوده كده، ان لكي يتحول الكفر من النوع الى العين في ست شروط، اللي هي موانع التكفير او شروط لحوق الوعي. النوع هو من فعل ذلك كفر. من فعل ذلك فهو كافر. ده كلام عام. أيوة. حين نسقطه نحاول أن ننتقل من العام إلى الخاص بالضبط، أو من النوع إلى العين، أو من الحكم للفتوى، من فعل ذلك لفلان كافر. تمام، كويس. عشان نحولها من دي لدي في ست حاجات. ست حاجات بيعملها القاضي الشرعي. القاضي الشرعي مش انت. طيب احنا عارفين مين اللي بيقول كده. ايوه، هو القاضي الشرعي بالظبط. ولا يقول ذلك ايه عن هوى بمزاجه، ده في ضوابط. في ضوابط. ايوه. الاولى، نعم، العلم المنافي للجهل. تمام. يعني العلم المنافي للجهل، يعني عارف ان ده حرام كفر. الفعل الكفر ده عارف ان هو حرام. لا مش لازم يعرف انه كفر، بس عارف انه حرام. تمام. مش لازم يعرف انه كفر، هو بس يعرف انه حرام. يعني مثلا وطئ المصحف بقدمي عارف انه حرام. تمام. وعمله يكفر. تمام. كويس. طب افرض انه مش عارف انه مصحف اصلا، زي المثال اللي ضربناه في قضاء وقدر. واحد ماشي داس على اجنده خضراء وفاكرها اجنده فاضيه، بعدين قلبها طلعت مصحف. كويس. طب هو ما كانش عارف انه مصحف. نعم. يكفر؟ لا. ليه؟ لانه لم يكن يعلم. طب ايه الدليل؟ قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقبل العلم مفيش عذاب. نعم. جميل. قبل البعثة اللي هي بيسموها برضو يعني بلغة أخرى موضوع العلم ده بلوغ الحجة الرسالية. يعني في كتب من كتب بتكلم على التكفير ومنع التكفير ما بتقولش العلم، بتقول إيه؟ بلوغ الحجة الرسالية. جميل. لأن ربنا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلابد من بلوغ الحجة الرسالية. هذا هو العلم. هذا هو الباب الأول. طيب في حاجات جواه زي مثلا إيه؟ اما بنقول العلم المنافي للجهل، فالعلم بحرمه هذا الفعل. طب افرض هو عارف ان الفعل ده حرام بس مش عارف انه كفر، يكفر. يكفيه ان يعلم انه حرام، انه حرام. طيب هنيجي هنا بقى النقطه في اصل الدين نفسه. يعني اصل الدين نفسه يعني واحد ما عرفش ان في دين اسمه الاسلام. حكمه ايه؟ لم يعلم، ما سمعش عن حاجه اسمها الاسلام اصلا. واحد عايش في بادية او في صحراء او في بلد بعيد جدا في الغابات. وخدوا بالكم ده موجود على اليوتيوب، افتحوا كده اكتب، هتلاقي فيه فيديوهات حصلت في السعودية. خد بالك كان في مؤتمر او رالي حاجة زي كده، فجاي ناس مهتمين بالعربيات ما يعرفوش من السعودية ده اصلا، او مرة في حياتهم يجوا السعودية. فهم في المطار في اخوة دعاء يعني وقفوا يستقبلوا الناس، فبدأوا يسألوهم وهم نازلين: ما هو الاسلام؟ مصورين فيديوهات موجودة. ما هو الاسلام؟ هل تظن الاسلام ده ماركة عربية ولا نوع اكل ولا دين؟ ففي اللي قال شكلها ماركه عربيه. ايه؟ ما يعرفش ان في دين اسمه الاسلام اصلا. في زمان الناس هذا؟ في زماننا ده ما يعرفش ان في دين اسمه الاسلام اساسا. عجيب. أيوه. ويتكلم العربيه؟ لا بيتكلم انجليزي، ما يعرفوش عربي. اجانب. ايوه. فبيقول له: ما هو الاسلام بالانجليزي؟ يقول له: ماركه عربيه، يمكن نوع تيشيرت كده. دي ناس عايشه في عصرنا الحالي. الشيخ مصطفى العدو بيحكي في رحلته لليمن في طلب العلم انه قابل قبائل على حدود السعوديه واليمن لا تعرف ان هناك نبي بعث بعد ابراهيم. بعد ابراهيم؟ خلاص، هو سيدنا ابراهيم وهم على الحنفيه وبيعبدوا ربنا على الحنفيه مله ابراهيم، ما يعرفوش ان في نبي بعث بعد ابراهيم اصلا. ناس عايشه في الصحراء منقطعه عن، ما عندهمش اي لا تليفونات ولا تلفزيونات ولا اي حاجه، هم رعاه غنم عايشين في الصحراء وتوارثوا ملتهم من لدن ابراهيم ان في نبي ابراهيم ويعبدوا على مله ابراهيم. ولا يعلمون أن النبي بعث بعد إبراهيم حتى الآن الله. حتى هذه الأيام يا الله معاصرين. أنا بقول لك أمثلة معاصرة عجيب. طيب اللي مثل هذا بقى اللي ما سمعش عن دين الإسلام ده هل هو يعني يدخل النار ولا لا يدخل النار بناء على فكرة العذر بالجهل؟ إيه رأيك؟ يعني تظن إيه؟ والله يعني مش بقول لك تحكم تأكيد بس تظن كده بناء عارف يعني مش عارف ده صح ولا لا بس انا لما بفكر في حاجه زي كده قصدي شبهه ناس كده بتقولها بقول لو عرض علي انا ان اعذبه او ارحمه لا رحمته صح والله ارحم الراحم والله ارحم صح آه. فعلا كلامك صح. ايه هو بقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اربع يدلون الى الله يوم القيامه بحجه في اربع يوم القيامه هيحتجوا انهم ما يدخلوش النار. اولهم الأصم الذي لا يسمع. واحد مولود أصم فما سمعش إن في دين أصلا لأنه أصم. والثاني المجنون. واحد يتولد مجنون نعم لم يعقل. والرابع الخرف يعني راجل خرف يعني كبير في السن فجال إسلام وهو كبير ما فهمش تمام. والرابع يقول ما جاءني من رسول ما سمعتش إن في دين أصلا. فالأربعة دول يدلون إلى الله عز وجل بحجة فيرحمه الله عز وجل ويمتحنون في الآخر لهم امتحان في الآخر. نعم. وفي تفاصيل الامتحان ده مش هكلم فيها الوقت بس أنا بديك الايه الفكرة نفسها إن هل هم معذورون عند الله في الآخرة معذورون. نعم. كويس. فإذا ده دليل العذر بالجهل. نعم. هذا الحديث وقول الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تمام. يبقى كل ده بنتكلم في العذر الأول العلم وهو العلم المنافي للجهل. ده مش العذر ده العذر الأول هو عدم وجود العلم يعني. او تمام. الشرط الاول اللي هو العلم. تمام. يبقى الشرط العلم والعذر هو الجهل. تمام. كويس. الشرط الاول العلم المنافي للجهل. طبعا في كتب كتيره متالفه في قضيه العذر بالجهل. انت لو كتبت بس عذر بالجهل بي دي اف هيطلع لك 100 كتاب فاحنا بالتالي اكيد مش هنستوعب المساله كلها. احنا بنتكلم نقول عناوين في راس المساله. نعم. ايه راسها؟ ان لابد من العلم المنافي للجهل. ده رقم واحد. رقم اثنين القصد المنافي للخطا. تمام. كويس. ما انا ممكن عملتها خطا او قلت كلمه خطا زي اللي قلت لك ايه كان نايم ورجله جت على المصحف بالخطا هو مش قاصد. كويس. بس هو كان يعلم ان هو مصحف بس كان مثلاً. نايم فهنا هنا ايه هو يعلم هو يعلم ويعلم ان وطئ المصحف حرام بس ما كانش يقصد وقع على المصحف فداس عليه كان بيقع كده ففلت قامت رجله جت على المصحف هو مش قاصد بالخطا. نعم. كويس. يبقى اذا الاولى العلم المنافي للجهل والثانيه القصد المنافي للخطا. طبعا والحديث واضح ومعروف رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه ودول ثلاثة من الأعذار الخطأ والنسيان وما استكروا عليه قلنا الأولى منها اللي هي إيه؟ الخطأ. التانية التذكر المنافي للنسيان. تمام. هو ناسي إن ده مصحف. نعم. فداس عليه وفكره حاجة تانية هو كان عارف إن المصحف هو اللي حطه بإيده بس نسى. نعم. فداس عليه يبقى إذن فعل شيئا ناسيا. نعم. كويس. يبقى إذن قلنا العلم المنافي للجهل والقصد المنافي للخطأ والتذكر المنافي للنسيان أدي ثلاثة. تمام. الرابعة وهي التكليف. دي تشمل عذرين جوا بعض البلوغ والعقل. تمام. كويس. بنسميها سؤال ما انا عشان كده بقول لك فيها سب تايتل يعني في سب كاتيجوريز في عناوين فرعيه بس احنا بنقول السته الرئيسيين كده اجمالا عشان ما نطولش على الناس يعني. تمام. فبنقول العلم المنافي للجهل القصد المنافي للخطا التذكر المنافي للنسيان دول ثلاثه الرابعه التكليف. التكليف عكسه ايه؟ ان هو غير رفع القلم. رفع القلم عن ايه؟ عن الثلاث. الطفل حتى يبلغ او حتى يحتلم الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق والنوم حتى يستيقظ والنوم دي واحده ممكن تاخدها عذر سادس كمان يعني او سابع فنحطها في كلمه التكليف وخلاص وطبعا اكتب كده برضو التكليف هتلاقي رسائل مجلس الندراء من هو المكلف وهل مثلا شارب الخمر لما يسكر يبقى مكلف ولا غير مكلف طب لو طلق وهو سكران مكلف ولا مش مكلف طب وهو سكران قال كلمه كفر مكلف ولا مش مكلف طب اللي دخل غيبوبه مكلف ولا تفاصيل كتير في من هو المكلف علم عميق جدا بس احنا بنقولها كلمه يا رب يعلمنا مجمله يعني. ان هو يكون مكلف. نعم. كويس. ما انا عشان كده بقول لك القاضي لما بيحكم في تفاصيل كتير جوه ما ممكن يقول انا كنت سكران فقلت كلمه كفر وانا سكران فهنا فيقسم لسكره ويعاقب على السكر بس ما يعاقبش على الكفر يتلسوا له شويه علشان خاطر وبرده خد بالك حتى العلماء اختلفوا في دي واحد سكر فطلق طلاقه يقع ولا لا يقع فيقول لك اذا هو وقع في السكر باختياره هيعاقب وهيقع ايه طلاقه لكن لو كان سكر لانه مثلا مريض فخد حقنه مسكر عشان عمليه فكان في البنج فقال ما هو ده البنج مسكر يعتبر له حكم السكر يعني فكان في البنج فطلق وهو متبنج وده عذر شرعي فلا يقع طلاق تفاصيل كتير جوه الكلام ده يعني يا رب والمجنون يعني. وانواعه طب اللي بيقوله صرع طب ده هيعتبر مجنون ولا لا طب اللي مش عارف قصص وحوارات كبيره جدا فنرجع نقول الرؤوس الاقلام وخد بالك عذر الاول بتاع العلم ده برضو فيه قصص طويله جدا جواها يعني اللهم علمنا يا رب. فبنقول علم المنافي الجهل القصد المنافي للخطأ التذكر المنافي للنسيان والرابعه التكليف اللي هو عكس الصغر والايه الجنون خلصنا كده الايه التكليف تمام ندخل في الايه الخامس هو عدم ودي بقى طويله جدا لها فروع كبيره عدم وجود التاويل المحتمل يعني ايه التاويل المحتمل يعني هو عارف ان مثلا انكار صفات الله كفر تمام خلاص لكنه لم يرى انه لم ينكرها وكان متأول بيقول ده انا بشيلها لان انا ايه لان ده تنزيه لله عن التشبيه كده هنروح للكتاب الثاني فهو متأول نعم هو لا يرد نفي صفات الله نعم هو يرد ان ينزه الله عن الخطأ نعم. فهو متأول في هذا الفعل طيب امثله كثيره برضو في موضوع التأويل منها ومن اشهرها لما واحد من الصحابه شرب الخمر في عهد عمر بن الخطاب فأراد سيدنا عمر أن يقيم عليه الحد فقال له إيه؟ قال له ربنا بيقول ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعمه إذا ما اتقى فنتقي معلش جناح بقى في اللي نأكله أكل براحتي وأشرب براحتي فهو كان متأول معنى الآية أن طالما أنا متقي أشرب وكل اللي أنا عايزه حتى لو خمر تمام فهو فيهم الآية غلط بالضبط كويس كان متأولا فسيدنا عمر لما سمع الآية وسمع التفسير اللي هو قاله جماعة الصحابة يا جماعة شوفوا الراجل ده بيقول إيه تعالوا كده نشوف الراجل ده كلامه صح ولا غلط هل فقالوا لا طبعا غلط فقعدوا مع بعض قالوا طب هو معذور ولا مش معذور قالوا لا خلاص هو كده معذور فعذروه بالتأويل المحتمل تمام طيب مثال تاني شهير جدا وموجود في كتب الفقه لو واحد دخل سرق المسجد ماشي واحد قال المسجد ده بيت ربنا وانا فقير مش لاكل ادخل اسرق من بيت ربنا حاجه وانا ده بيت ربنا ده ملكيه عامه فليا فيها فسرق من بيت ربنا متأولا له ايه نصيب فيها يقام على الحد ولا لا قالوا لا ما يقومش على الحد لانه كان متأولا كويس واشياء كثير مثلا الزواج بدون ولي النكاح بدون ولي هو زنا وباطل نعم لكنه كان متأولا لان في مذهب سمعه بيقول ان النكاح بدون ولي ينفع على القول الثاني هو زنا وباطل وعلى القول ده ينفع فهو عند هؤلاء زاني بس هل يقام عليه الحد لا لانه كان متأولا تفاصيل كتير بقى كتير كتير كتير في الموضوع ده مثلا شرب النبيذ تأوله البعض ان هو الخمر ما دون الاسكار مش عارف ايه طب اللي شربه وهو يعتقد انه النبيذ يقام عليه لا ما يقامش عليه الحد لانه كان متأولا حاجات كتير بقى كتير كتير كتير في موضوع التأويل ده جميل طيب مين اللي يحكم ما احنا بنقول التأويل الايه المحتمل مين اللي يقول التأويل ده محتمل ولا الراجل ده بيهزر القاضي الشرعي صح نعم. هيسمع من المتأول حجته كاملة ويحكم هو ده تأويل محتمل ولا مش محتمل لو لقى محتمل خلاص تأويل غير محتمل زي ايه تأويل غير محتمل ان هو بيستعبط ان هو بيقول تأويل مش مثله لا يقول مثل هذا يعني مثله لا يجهل هذا الحكم مثله لا يجهل هذا الحكم الشرعي تأويل ده مش انت اللي ما تفهموش لا انت فاهم كويس فالقاضي هو اللي يقول ده بقى يقول لا التفسير ده مش صحيح لا تحتمل اللغة وانت انسان فاهم في اللغة العربية ما ينفعش تقول الكلام ده فتأويلك ده نص بتحور انت بتحور فتأويلك مش محتمل لا تحتمل النصوص ولا يحتمل ان مثلك يفهمه ممكن واحد اعجمي ما هو عشان كده بيقول محتمل ممكن واحد اعجمي او مسلم جديد فقرأ القرآن فهمه غلط فتأويله هو محتمل نعم لانه ما يفهمش لغة العرب فمحتمل بالنسبة له ان يفهمها غلط نعم. فخلاص ده بالنسبه له معفي عنه لكن انت راجل عربي وناشئ في بلاد العرب وخريج ازهر وبتاع ودرست لا انت ما تدخلش عليك دي كويس فمين اللي يحكم اذا كان التاويل ده محتمل ولا مش محتمل القاضي الشرعي لذلك الشرعي. مين اللي هيقعد ويفهم ويفتي قاضي عشان يبقى ايه فاهم هل ده ينفع فاجي انا بقى كفر الموضوع كبير صح يعني انا ده اذا كان القاضي احنا بنرسله لسته شروط قبل كده فاجي انا بقى واحد اقعد اكفر فلان واكفر علان لذلك الاقتراء على التكفير من الكبائر ايوه الاقتراء على تكفير المسلم من الكبائر النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد باء بها احدكما باء بذنبها فالموضوع يعني تكفير المسلمين كبيره من الكبائر ان لم تكن اقمت الحجه وكنت قاضي وكنت الموضوع مش سهل يعني سبحان الله. يعني فكرة كلمة النبي من قال أخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فكرة اللي هو عدم تكفير الكافر، عدم تكفير المسلم إلا ببينة، عدم تكفير المسلم إلا ببينة. أيوة، لأنك إن فعلت ذلك بغير بينة قد تقع أنت في الكفر. لا هو مش كفر بقى، قد باء بها أي بإسمها. تمام، هيبقوا باسم التكفير. واسم التكفير كبيرة. نعم كويس. فقد باء بقى أحدهما، يا إما هو كافر بجد ويبقى بقى بالكفر، يا إما أنت هتبوء باسم هذا التكفير. طيب ما هنا في الإطار ده التكفير، تكفير عدم تكفير الكافر، عدم تكفير المسلم. لا لا كافر. لا أنا بتكلم على الثانية. الإيه دلوقتي فلان كافر؟ لا هو الكافر كافر خلاص، مش بتكلم على الكافر، هنتكلم على من ثبت له عقد الإسلام. تمام. يخرج إزاي؟ تمام خلاص، مش بنتكلم اللي ما سبتلوش، سبتلوش ده كافر خلاص، ده يجب ان انت تكفره. تمام، علشان خاطر البعض مثلا في الوقت الاخير لما حرب ال 12 يوم بتاعت ايران وما اشبه، فيا اخوانا دول الشيعة كفار، وانتوا ازاي ما تقولوش عليهم كفار؟ ده عدم تكفير الكافر كفر. ايوه، فانا ما فهمتش. حلو انك طرحت الموضوع ده. انا ما فهمتش الكلام ده. العلماء لما بيقولوا عدم تكفير الكافر كفر، يقصدوا بعدم تكفير الكافر اللي هو مين؟ الكافر الأصلي الذي كفره الله في كتابه. يعني واحد بيقول اليهود مش كفار، النصارى مش كفار، عبدة الأصنام مش كفار، ده كافر. اللي ما يكفرش هؤلاء هو كافر فعلا. ليه؟ لأنه مخالف لمعلوم من الدين بالضرورة. تمام، لأنه مخالف لصريح القرآن. لكن هات لي صريح في القرآن أو السنة بيقول إن الشيعة كفار، فين الصريح؟ ما فيش صريح. فبالتالي اللي ما بيكفرش الشيعة مش كافر، ده متأول. كويس. لكن اللي ما بيكفرش اليهود اللي ربنا قال عنهم كفار في القرآن هو ده كافر. تمام، اللي ما يكفرش النصارى اللي ربنا قال عنهم كفار في القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قالت اليهود عزير بن الله، وقال دي اللي ما بيكفرش دول هو ده كافر. فمن لم يكفر الكافر فهو كافر. اللي هو كافر مين؟ الكافر الأصلي، الأصلي والذي معلوم من الدين بالضرورة كفره. ما والذي كفره معلوم من الدين بالضرورة. بالضبط كده. تمام، هو ده اللي عدم تكفيره كفر. تمام، لكن مثلا واحد وليكن مثلا هنقول فلان مسلم، نعم كويس، وبعدين راح عمل فعل كفري، تمام، فقامت عليه الحجة فكفر. تمام، انا واحد ما اعرفش ان قامت على الحجة وكفر. فانا الاصل عندي ان هو ايه؟ مسلم، فما كفرتوش، هل ابقى كافر؟ ده في حالة اذا قامت عليه الحجة. ايوه، ده انا بقول لك قامت كمان، هي قامت وكفر. انا بقى واحد ما اعرفش ان قامت على الحجة، هل اكفر؟ لا، الاصل عندي انه ايه؟ انه مسلم. طيب الشيعة الاصل عند عموم اهل الارض انهم ايه؟ مسلمين، صح، بتحطوا في تعداد المسلمين حتى، ودولة بتقال على دولة ايه؟ مسلمة. نعم، انا عمي ما اعرفش يعني ايه شيعة اصلا. وعارف ان ايران دولة اسلامية وعملوا ثورة اسلامية وبينسبوا للاسلام وبيطلعوا يقولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، وبيجوا يحجوا ويعتمروا، فالظاهر ليا كانسان عمي ان دول ايه؟ مسلمين. طب اكفرهم ليه؟ هل اللي كفر اللي ما كفرهمش يبقى كافر؟ لا، لان دول مش كفار اصليين. تمام، الفكره على الكفار الاصليين المعلوم كفرهم من الدين بالضروره. اللي واحد بيسجد لصنم، اللي ما كفرش اللي يسجد لصنم كافر. تمام، هو ده عشان كده العلماء بيقولوا من يكفر الكافر فهو كافر، صح. بس مين المقصود بكافر هنا؟ الكافر الاصلي، الكافر الاصلي او المعلوم كفره بالضروره من دين الاسلام. اللي هو بيسجد لصنم، بيعبد غير الله، بيقول المسيح هو الله، بيقول عزير ابن الله، الحاجات اللي جت في القران انها كفر. تمام، لانه مكذب لصريح القران في هذه الحاله. جميل، فده هو ايه قاعده من لم يكفر كافر فهو كافر، مقصود بها كافر اللي هو ده المعلوم كفره من الدين بالضروره كده. دي كانت استطراده كده. بالظبط، سامحني فيها. طيب نرجع استطراده حلوه مهمه في السياق. يعني احنا دلوقتي بنتكلم في تكفير المعين. أيوة، او نقل تكفير النوع الى تكفير العين. طبعا ده كل مين اللي هو اصلا مسلم وبيكفر. تمام، احنا قلنا في البدايه ايه؟ بما يخرج من الاسلام. يعني خلاص، هو كان مسلم اصلا، مش بتكلم على تكفير الكافر، تكفير الكافر ده خلصان. من يتكلم على مسلم؟ من يقول انه خرج من الاسلام، القاضي الشرعي وفق هذه الشروط. أيوة، اولها خلينا اقولها كده افتكر. أيوة، العلم المنافي للجهل، القصد المنافي للخطا، والتذكر المنافي للنسيان، والتكليف، والخمسه اسمها عدم وجود التاويل المحتمل. عدم وجود التاويل المحتمل. فلو متاول فمعذور. تمام، خلاص. رقم ستة عدم الإكراه. عدم الإكراه، كويس. طبعا دي فيها رسائل الماجستير ودكتوراه وقصص. ما هو الإكراه الذي يعتبر في التكفير؟ قصص طويلة. تمام، هقول لك مختصر لها بسرعة كده عشان ضربك أمثلة تفهم إيه الخلاف فين. يعني طبعا هو لا خلاف في المبدأ إن في إكراه فيمنع التكفير، بس ما هو الإكراه بقى اللي بيمنع التكفير؟ طب ليه لا خلاف؟ لأن في آية إلا من أكره وقلبهم مطمئن بالإيمان. فخلاص ربنا قال لنا أن في إكراه بيمنع التكفير فواضحة. بس القصة بتاعت الآية إيه؟ أن سيدنا عمار بن ياسر نعم لما قتلت أمه سمية وقتل أبوه وكان هو هيتقتل فقالوا له سب النبي صلى الله عليه وسلم ونسيبك. نعم. فسب النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يتقتلش، فكان إكراه على إيه؟ على الموت، على القاتل خلاص. نعم. يا تقول يا تتقتل كويس. نعم. فكان مكرها وإكراه معتبر. ليه؟ لأنه قتل. نعم. مفيش بعد كده إكراه بقى، ده آخر حاجة. نعم. يا تتقتل يا تقول. فقال كلمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء وهو في غاية الحزن للنبي عليه السلام. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. فنزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرحها بالكفر صدر. ده موضوع تاني. حلو. فبقى هنا في قاعدة إن في إكراه على كلمة الكفر. نعم. خد بالك بقى الإكراه على إيه؟ على كلمة الكفر. ده طلع بقى من الحتة دي تفاصيل كتيرة جدا جدا، اللي هي طب ده كلمة الكفر في إجماع، طب فعل الكفر يعني قال له اسجد لصنم، مش قول بقى اسجد. اختلف العلماء. قال لك لا، الإكراه على الكلمة فقط مش على الفعل. وفي قالوا لا الفعل يدخل، ما هو الفعل زي الكلمة، ده كفر. نعم. ده كفر. فده ده خلاف بقى ومسائل ماجستير ودكتوراه بتتكلم هل الفعل الكفر يدخل مع كلمة الكفر ولا القول بس. ادي واحدة. واحدة تانية الإكراه كان هنا على ايه؟ قال له لو ما قلتش هعمل فيك ايه؟ القتل، هقتلك. آه. طب ما دون القتل ينفع يبقى إكراه ولا ما ينفعش؟ يعني قال له هقطع ايدك مثلا ينفع ولا ما ينفعش؟ كويس. طب ينفع انه ياخد بالعزيمه ويتقتل ولا ما ينفعش؟ طب ينفع لو هي قطع ايد يقول اه ولا لا؟ طيب بلاش اكره على القتل، اكره على قتل غيره. يعني قال له اقتل فلان والا هقتلك. خد بالك دي اجماعا لا تجوز، اجماعا لا تجوز. يعني واحد حط المسدس في راسي قال لي يا تقتل الريان يا اما هقتلك، ما ينفعش افدي نفسي بروح اخي لان هما روحين متساويتين. اجماعا لا يجوز، الارواح متساويه. انا مسلم وانت مسلم. آه. انا روح حرام وانت روح حرام، فلما افدي نفسي باخي لا يجوز اجماعا. مش ما انت لو ما قتلتنيش انت تقتل، هو في واحد هيتقتل. آه. ليه ابقى انا القاتل؟ لا، يبقى هو القاتل، ما بقاش انا القاتل. تمام كويس. المسلمون تتكافأ دماؤهم. نعم عظيم. فده اجماع انه لا يجوز. طيب خد واحده ثالثه، انا بضرب لك امثله عشان اقول لك في خلافات قد ايه في موضوع الاكراه ده. مثلا اكره على الزنا. نعم. هل الرجل يكره عن الزنا ولا لا؟ الزنا بمسلمة يعني. آه. طيب هو الوقت هيفعل، هيهتك عرض امرأة. فلو ما عملش هيتقتل، فيجوز ولا لا يجوز؟ حوار كبير في الموضوع ده، لأن هنا مش قتل بقى، ده فحشة. نعم. فهل يجوز ولا لا يجوز؟ ويجوز الأخذ بالعزيمة ولا ما يجوزش؟ ده موضوع تاني. طيب هنا هيقسموا الإكراه لأنواع أيضا، ولك في إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الله. انا بس عمال اضرب لك امثله. عشان اقول لك الموضوع فيه تفاصيل قد ايه. الاكراه الملجئ ان يكون المكره كالاله في يد صاحبه. يعني ايه؟ يعني قمت جايبك شايلك ورميك على واحد، فالواحد ده مات. انت عملت حاجه؟ لا، انت كنت كالاله. نعم. ده اكراه معتبر رغم ان انت قتل بك رجل اخر. احنا قلنا في البدايه لو قالك اقتل يا تتقتل لا يجوز، الاكراه الملجئ اجماعا يجوز. يجوز انك ايه؟ انك ان هو يبقى معتبر، انه معتبر، انك راه معتبر. آه. ان انت كنت كالآلة ما عملتش حاجة، هو مسكك ومسك ايدك وحط المسدس في ايدك وضغط هو على الزناد بايدك، انت في الحقيقة ايدك ضغط الزناد بس انت كنت كالآلة ما عملتش حاجة. فانت ده اكراه معتبر اجماعا اللي هو الاكراه الملجئ. نعم. كويس. فشوف تفاصيل قد ايه كتيرة جدا في موضوع الاكراه. انا مش عايز بس ايه اقعد اقول لكم. طب نرجع بس عشان خاطر هنرجع للرأس. الرأس ان في اكراه، ان الا من اكره فالمكره معذور، مكره معذور، بس خلصنا كده. آه. ايه بقى الاكراه المعتبر وغير المعتبر وايه اللي يعتبر في الاكراه والمعتبر؟ تفاصيل كتيره جدا. انا بس بقول ده ليه؟ آه. عشان لا يتجرأ احد على انه يقول ده مكره انا مش مكره بكلمه كده. ده انا بقول لك فيها كل واحده من اللي انا ذكرتها لك دي فيها ابحاث ورسائل ماجستير ودكتوراه. نعم. ما هو الاكراه الملجئ؟ دي رساله دكتوراه. ما هو هل في اكراه في الفعل ولا القول فقط؟ دي رساله دكتوراه. هل الاكراه يجوز في كلمه الكفر ولا فعل الكفر؟ طب يجوز في قتل ولا ما يجوزش؟ طب يجوز في الزنا ولا ما يجوزش؟ طب يجوز في شرب الخمر ولا ما يجوزش؟ كل واحده من دول رسائل ماجستير ودكتوراه بتتكلم في الموضوع ده. فالموضوع ليس بهذه السهوله اللي البعض مكفرتيه بقى ماشي يكفر. لا، ده العلم، ده بلوغ الرساله ماجستير ودكتوراه رسائل فيها، ده الخطا والنسيان رسائل دكتوراه فيها، طب التكليف رسائل دكتوراه وماجستير فيها، طب النسيان رسائل دكتوراه وماجستير فيها، طب عدم وجود التأويل المحتمل رسائل، ده قصص قصص قصص. اذا فما يليق بالعامي في هذا الشأن؟ ان يتوقف، تماما عن تكفير اي احد، ماليش دعوه. العلم عند الله. اذا العمل العلم عند الله ايه؟ في من فعل الكفر، مش بنقول علم عند الله في المسلم. المسلم اثبت له الاسلام يقينا حتى ياتي يقين يزيل ذلك. تمام. فكل مسلم هو مسلم تمام الى ان ياتي يقين يزيل هذا اليقين، فاليقين لا يزول بالشك. طيب المسلم اللي فعل كفر قدامي اتوقف في تكفيره حتى تقام عليه الحجه من قبل القاضي الشرعي او من قبل العالم، ماليش دعوه. لو شفت واحد قدامي بيقول مدد يا بدوي، هو فعل الكفر اكيد، بس هل هو كافر ولا لا؟ انا ما اعرفش. طب يجب عليه ايه؟ دعوته. انا اروح اقول له والله المدد لا يطلب الا من الله، الله هو الخالق والرازق، ولا خالق ولا معبود الا هو، واروح افهمه بالادله وادعوه الى ترك هذا العمل الحرام. نعم. لكن هو كفر ولا ما كفرش ماليش دعوه، مش شغلتي انا، دي مش بتاعتي. نرجع لكلمه الشيخ الغزالي رحمه الله عليه، ما حكم تارك الصلاه؟ انت اخذه للمسجد، انت اخذه للمسجد. الدعوه، الكلام في العقيده، الكلام في هذا الايمان الذي يستقر في القلوب وتصدقه الأعمال، الكلام في هذا الإيمان الذي يزداد، يزيد الإيمان الذي في القلوب أكيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين هم مؤمنون حقا، اللهم أمين. يجعلنا من أولئك الذين اكتمل إيمانهم ويزداد حتى نلقى الله سبحانه وتعالى بصحائف بيضاء، نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين كالصفة، أبيض كالصفة. لا تضره فتنة مدام السماء طار. يا رب يا رب اجعلنا كذلك. ويعني هذا خير دعاء يعني ندعو به في الختام. هذه الحلقات التي أسأل الله أن يجعلها مباركة طيبة مقبولة يا رب يا رب، اللهم أمين. نكتفي بهذا القدر، ولعل الله سبحانه وتعالى يجمعنا في لقاءات أخرى تكون نافعة ناجعة شافية للمسلمين، اللهم أمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وفقنا الله وإياكم لمرضيه، وجنبنا وإياكم مناهيه، وجعل مستقبل حالنا وإياكم خيرا من ماضيه، وفرج عن إخواننا ما هم فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا دكتور.